هذه هي حقيقة العلمانية. أما خطرها على المسلمين فيمكن عرضه في 10 شرور. فالشر الأول نزع توحيد الله من القلوب بما فيها من مناقضة أصل التسليم لله والجري وراء بهرج العقل، ولا يستقيم دين أحد إلا بالتسليم لله وجعل العقل خاضعا لما بينه وأبداه مع ما فيها من التعلق بالأسباب والإعراض عن مسببها عز وجل، وجعل القيم الروحية قيما سلبية، وإتاحة المجال لانتشار الإلحاد والاغتراب وإحلال الغرائز الدنيوية كالمنفعة والطمع والتصارع على البقاء بديلا عنها. والشر الثاني إبطال طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى تنحية السنة النبوية بدعوى أنها حالت بين الناس وبين فهم القرآن ومنعتهم معرفة دين الله، بل التشكيك في النبوة ومعارضة السنن. وأعجب شيء أن يجعل أحدهم ختم النبوة سبيلا لإبطالها وأنه هو روح الشرع، لما قال: فلقد حرر الإسلام العقل البشري من سلطان النبوة من حيث إعلانه إنهاءها كلية وتخليص البشرية منها، قاصدا أن ختم النبوة وعدم مجيء نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو بوابة إلغاء العمل بسلطانها. والشر الثالث تعطيل أحكام التشريع الإسلامي في أبواب كثيرة ومحو دائرة الحلال والحرام. فالعلمانية تصدع أنه لا شريعة لله في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في العلم ولا في الاجتماع ولا في الإعلام ولا في الرياضة ولا في الفن، ويشيعون دعاوى مجحفة في سبيل تعطيلها كدعوى جمود الشريعة وعدم مواكبتها الحضارة، وأنها تدعو إلى العزلة والانحياز الذاتي واضطهاد حرية الفكر وتحول دون الإبداع والرقي. والشر الرابع مسخ هوية الأمة ومحو خيريتها وبتر صلتها بدينها وتاريخها وتسييرها وراء مبادئ صنعت خارج مصادرها وأعدت لغير أهلها. فالعلمانية التي ناسبت بلادا يحتدم فيها الصراع بين الكنيسة والدولة والرب والإنسان لا تناسب أمة شرفها الله بالإسلام وأكرمها ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام ووهبها الرب أكبر دين ونظام. ومن مفردات هذا الإضعاف النظرة الإقصائية للغة العربية وتهميشها لعدم صلاحيتها كلغة اتصال، وتغيير النظام الاجتماعي بتفكيك الأسرة وزحزحة سلطان الوالد والزوج وإشاعة الفواحش بفتح فوضى العلاقات والاحتكاك البشري والدعوة إلى تحرير المرأة وفق النمط الغربي. والشر الخامس إلغاء مدونات التراث الإسلامي ومصادرة الجهود المبذولة فيه وتسليط معول نقد الموروث عليها وازدراء مضامينها وتصوير سذاجتها وزعم خلوها من الثقافة والفكر والطعن فيها ونزع هيمنتها وهيبتها من نفوس المسلمين. والشر السادس إساءة الظنون بسلفنا السابق، فهم يرون أن أعمالهم كانت سببا لعرقلة مسيرة التطوير ونصبت أوصياء على الخلق، يصرحون بهذا تارة ويخفونه في لحن القول تارة أخرى. فممن تناولوه عثمان ومعاوية رضي الله عنهما والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهم يطعنون في حكام وعلماء هذه البلاد من عهد دولة الإمام محمد بن سعود رحمه الله إلى يومنا هذا ويتكاتمون ذلك، لكن صدورهم أفرغته في أوعية مشهورة من أبرزها الروايات والقصص. والشر السابع تجريد الأجيال من الاعتزاز بحضارتهم الإسلامية ومنجزاتها في الفرد والجماعة، لأنها عند العلماني لا شيء يستحق الذكر، أو هي فتاة مسروق من الأمم المتقدمة كاليونان والأشوريين، فتلك الحضارة كرست هيمنة الشريعة ولم يستطع الأحرار الخروج من عباءتها، وعندما حاولوا كفروا وسفكت دماؤهم، ويعنون بالأحرار الزنادقة المكذبين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والشر الثامن إقصاء العلماء وحملة الشريعة من القيام بواجبهم الديني والاجتماعي وإسقاط اعتبارهم ومحاصرة جهودهم والحيلولة دون تواصلهم مع الناس وعرقلة دعوتهم وتوهين العلوم الشرعية والوظائف الدينية ومحاولة صناعة دمى تكيف الدين وفق المقياس العلماني. والشر التاسع تعظيم الأقزام المتمردين على الشرع والعرف، وتلميع من حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديمهم سادة وعظماء وروادا للفكر ومنارات للحرية وقادة للإنسانية، وحقيقة أقوالهم الكفر الصراح. والشر العاشر تيسير سبل أعدائنا للتسلط علينا سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا. فمدرسة العلمانية لا تدين بالفضل لأحد من أمتنا ولا ترى فائدة فينا، وقبلة قلوبهم إلى غيرنا، فهم أعداء لنا ولبلادنا وأمتنا، ويرون في هذه البلاد حكاما وعلماء ورعاة ورعية شذاذا متخلفين، قبح الله الأفاكين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.